يوم ترجف الراجفة، أقسم على هذا اليوم العظيم تحقيقا لهذا اليوم وردا على من يستبعد هذا اليوم أو من ينكر هذا اليوم ولا يؤمن به، فرد الله عليهم بتحقيق والإيمان كأنهم يرونه رأي العين. يوم ترجف الراجفة، وهذه هي النفخة الأولى، نفخة الأولى كما قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى. ومعنى قوله تعالى يوم ترجف الراجفة، هذه الآية تجدها مفسرة في كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجا، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يهز الشيء ورجه بقوة. يوم ترجف الراجفة، قال بعدها: تتبعها الرادفة. وهذه هي النفخة الثانية. النفخة الأولى ما هي وما حقيقتها؟ النفخة الأولى هي نفخة الصعق والموت والهلاك، بحيث أنه يصعق كل من في السماوات والأرض، حتى الملائكة تموت، وحتى الخلق كلهم يموتون، الخلق كلهم من بني آدم وغيرهم، ويخرب الكون، تخرب الأرض، تتساقط ما عليها من بنايات وجبال وأشجار حتى تصبح أرضا مستوية. فإذا استوت الأرض ولم يكن عليها شيء مرتفع ولا منخفض، طاعا صفصفا، نفخ النفخة الثانية، وهي قول تعالى: تتبعها الرادفة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين النفختين 40، يحتمل أن يكون 40 سنة، 40 شهرا، 40 يوما، هي 40، الله أعلم بذلك. بينهما 40، بين النفختين. فإذا نفخ في النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يخرجون.